واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من وما لي لا المكرمين.